يقول رجل استدل بأثر ابن عمر. الناس بتفرج على التلفزيون كتير، الأسئلة دي بتاعت التلفزيون بتاعت القناة الفضائية، المصائب السودة اللي موجودة في التلفزيونات. بيقول رجل استدل بأثر ابن عمر في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من جهد البلاء، فقال ابن عمر كثرة العيال وقلة المال. هذا ليس بصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان يستعاد من ذلك لا أنه يقلل العيال، فلماذا لا تقول أنه يستعيذ بالله من الفقر من أجل أن يفتح الله عز وجل على يديه؟ خوف الفقر لا يجوز أن يمنع من أجله الناس، هذا سوء ظن بالله، لأن الرزق بيد الله، والله يرزقهم ويرزقك، يرزقك ويرزقهم سبحانه وتعالى، ذكرها في الموضعين، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فالله يرزقك ويرزقهم، فلا تمنع الناس من أجل ذلك. استدل بها على تحديد الناس. قوم سوء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمة يوم القيامة. كثرة الناس قوة للأمة، ولا يمكن أن تكون دعوة عامة لتقليل الناس، إنما يمكن ذلك لأحد من الناس مع الكراهة، ويجوز إذا كان هناك مرض، لكن ليست كل الأمة مريضة. والحقيقة أن البشر ثروة لو استغلت، لكن لأجل أنها وجهت إلى المفاسد، وجه شباب الأمة إلى المخدرات، تركت لهم المخدرات ترتع فيهم، والجنس والتلفزيون والكرة، وأصبحوا عالة لا يصنعون، وضياع الأموال في السرقات والنهب ومضاعفة أموال الأغنياء وازدياد الفقراء فقرا حتى لا يجد الناس عمالة، واستعمال الربا واستعمال المكاسب المحرمة، كل ذلك أدى إلى البطالة وإلى أنواع من البلايا والمحن. لكن لو أن الناس أحسنوا أن تستغل هذه الطاقة البشرية لكان ذلك من أعظم أسباب قوة للأمة بلا شك. نسأل الله العافية.